بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. الصحيفة 28، وفيها البداية بسورة يونس. نسأل الله تعالى النجاة والظفر لنا ولكم. الوقفات التدبرية: أولا، ألف لام را، تلك آيات الكتاب الحكيم. يقول الآلوسي، وهو من علماء العراق، وتفسيره فيه فوائد عديدة، وفيه ثمة أشياء يحذر منها. يقول: ووجه مناسبتها لسورة براءة أن الأولى ختمت بذكر الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذه ابتدأت به، وأيضا إن في الأولى بيانا لما يقوله المنافقون عند نزول سورة من القرآن، وفي هذه بيان لما يقوله الكفار في القرآن. يعني هذه مناسبة السورة بعد السورة، وبعضها مناسبات ظاهرة، وبعضها فيها تكلف، فالإنسان لا يبالغ في هذا الأمر، وإذا كان الأمر ظاهرا فالإنسان يقوله. ثانيا، إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام. يقول السعدي علينا وعليه رحمة الله، مع أنه قادر على خلقها في لحظة واحدة، ولكن لما له في ذلك من الحكمة الإلهية، ولأنه رفيق في أفعاله. فربنا له الحكمة، ولأجل أن يتعلم الإنسان الصبر، ولأجل أن يتعلم الإنسان الرفق في من حوله، في عمله، في حياته، في كل شيء. لا يتعجل الإنسان ولا يحكم على الأمور وهو غضبان أو هو حزين وما أشبه ذلك. فالإنسان لا يتعجل، دائما يتأنى الإنسان، إنما يتعجل الإنسان في الطاعة والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى وأداء الحقوق. ثالثا، ما من شفيع إلا من بعد إذنه، ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. فلا يقدم أحد منهم على الشفاعة ولو كان أفضل الخلق حتى يأذن الله، ولا يأذن إلا لمن ارتضى، ولا يرتضي إلا أهل الإخلاص والتوحيد له. إذن على الإنسان أن يكون من أهل الإخلاص، وعليه أن يحقق التوحيد لله تعالى قولا وعملا ونطقا. ولذلك جاء في الأحاديث أن اللعانين لا يكونون شفعاء ولا شهداء. فعلى الإنسان أن يكون على الاستقامة، وأن يجد في هذه الدنيا لنفع الآخرين وإفادة الآخرين والإحسان للآخرين. فإذا كان الإنسان كذلك مخلصا لله، موحدا لربه سبحانه وتعالى، فعسى الله تعالى أن يجعله من أهل الشفاعة يوم القيامة. رابعا، إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط. بالقسط أي بالعدل، بيان لعلة الحياة بعد الموت، إذ هذه الدار دار عمل، والآخرة دار جزاء على هذا العمل. فلذا كان البعث واجبا حتما لا بد منه. إذن البعث هو من رحمة الله تعالى بعباده، وهذا نأخذه في كتاب الله تعالى في سورة الفاتحة. بعد ذكر الرحمن الرحيم يأتينا مالك يوم الدين، ونعلم من هذا أن من رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده أنه يجمعهم ليوم الدين لأجل الحساب والجزاء والقصاص، فهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى. وأيضا في سورة الأنعام جاء هذا، ربنا جل جلاله قال: قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة. ثم قال ليجمعنكم إلى يوم القيامة. نحن الآن لا نعيش في لحظة من اللحظات إلا برحمة من عند الله تعالى، وهذا أيضا تأخذونها في سورة تبارك، قل أرأيتم من أهلكني الله ومن معي أو رحمنا. فكل لحظة نعيشها لأجل أن نعمل عمل صالح هي من رحمة الله تعالى، ولا نستطيع أن نعيش إلا بإمداد من عند الله وبرحمة من عند الله سبحانه وتعالى، من أرض وسماء وهواء وطعام وماء وأجهزة تعمل في الجسم. فربنا قال كتب على نفسه الرحمة، ثم ذكر نموذجا من نماذج رحمته ومثال جليل، قال ليجمعنكم إلى يوم القيامة. إذن من رحمة الله تعالى أنه يجمعنا يوم القيامة لأجل الجزاء والحساب والقصاص. وأنا وأنتم كل واحد قد مر فيه في حياته أن له حقوقا قد سلبت، يحاول أن يأخذ الإنسان لا يستطيعها، لكن بالمحصلة ماذا يفعل؟ يصبر، لأنه يعلم أنه لا يضيع شيء. يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماء أو في الأرض يأتي بها الله، سواء لك أو عليك يؤتى بهذه المظالم، يقتص من ظلمها وتعطى لمن ظلمها، حتى وإن كانت يسيرة يؤتى بها وتوضع في حوزة الحساب. إذن من رحمة الله سبحانه وتعالى، فقال إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط، أي بالعدل، بيان لعلة الحياة بعد الموت، إذ هذه الدار دار عمل والآخرة دار جزاء على هذا العمل، فلذا كان البعث واجبا حتما لا بد منه. إذن هو من رحمة الله سبحانه وتعالى، ولذلك هناك سينطق من كان لا ينطق في الدنيا، وإذا الموءودة سئلت سينطق يوم القيامة من كان لا يستطيع النطق في الدنيا. خامسا، والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. وخص الشراب من الحميم بالذكر من بين أنواع العذاب الأليم، لأنه أكره أنواع العذاب في مألوف النفوس. في مر بالإنسان إذا قدم له شاي وكان ساخن جدا يحتاج أن يبرده، وهكذا يعني ربنا جل جلاله يبين لنا صورا من صور العذاب حتى نخشى العذاب يوم القيامة. سادسا، هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب، ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. في هذه الآيات الحث والترغيب على التفكر في مخلوقات الله والنظر فيها بعين الاعتبار، فإن بذلك تنفتح البصيرة ويزداد الإيمان والعقل وتقوى القريحة. وفي إهمال ذلك تهاون بما أمر الله به، وإغلاق لزيادة الإيمان، وجمود للذهن والقريحة. إذن على الإنسان أن يتفكر في كل شيء حوله، يتفكر في الليل، يتفكر بالنهار، يتفكر الإنسان بهذه الأرض التي جعلها الله تعالى وعاء للأحياء والأموات، يتفكر الإنسان بهذه الشمس، ويتفكر الإنسان بالقمر، والليل والنهار يأخذان منا، فعلينا أن نجعل الليل والنهار خزائن للأعمال الصالحة. فكل شيء في هذا الكون هو علامة على خالقه وبارئه. سابعا، إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. لآيات لقوم يتقون، وخصهم سبحانه بالذكر لأن التقوى هي الداعية للنظر والتدبر. إذ الإنسان ينظر ويتدبر لأجل أن يتقي ربه، وأن الله ما خلق هذا باطلا بل خلقه لحكمة، وهذا يدل على عظمة الخالق. فالإنسان عليه أن يعرف سبب وجوده في هذه الحياة. السبب هو الاختبار والامتحان. ولذا نحن حينما نصلي ونبدأ بالقراءة نقول الحمد لله رب العالمين، يحمد الإنسان ربه على النعم التي أنعم الله تعالى بها، ويحمد الإنسان ربه على ما يستحقه الله تعالى لما اتصف به من الصفات الجليلة العظيمة. ولذلك يعني جل جلاله ربنا سبحانه وتعالى ما خلق شيئا عبثا، إنما خلقه لحكمة عظيمة. فيخضع الإنسان لله تعالى. ربنا يقول وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. فالإنسان يحمد ربه على النعم ويحمد ربه على ما اتصف به من الصفات الجليلة. معاني الكلمات، الكلمة المعنى، قدم صدق أجرا حسنا بما قدموا من صالح الأعمال، استوى على العرش، على العرش علوا يليق بجلاله وعظمته، بالقسط بالعدل، حميم ماء بالغ غاية الحرارة. وتأمل هذا الماء الذي نشربه الآن باردا طيبا هنيئا مريئا. هذه النعمة من أوائل النعم التي يحرم منها الناس في العرصات، ولذلك المؤمنون يشربون من حوض النبي صلى الله عليه وسلم. البخاري قيل له لماذا لا تدعو على أولئك الذين ظلموك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم اصبروا حتى تلقوني على الحوض. إذن هذا الماء الذي نشربه الآن هو ماء ميسر مذلل، أرخص الأشياء وأطيب الأشياء وألد الأشياء وأنفع الأشياء، يطرد السموم ويهضم الطعام وينفع نفعا. حتى من صار لديه خلل في الكليتين قال له أكثر من شرب الماء، وكل إنسان به حاجة إلى شرب الماء. ابن عمر لما شرب الماء مرة بكى، قيل له لماذا بكيت؟ قال ذكرت قول الله وحيل بينهم وبين ما يشتهون. قال وتذكرت أن أكثر شهوتهم إلى الماء، أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. إذن يا إخواني علينا أن نتفكر بكل شيء حولنا، وأن نستذكر الخالق سبحانه وتعالى، وأن نستذكر حكمته ورحمته، حتى يعرف الإنسان يعني حقيقة وجوده في هذه الدنيا لأجل أن يتقي الله بفعل الطاعات وترك المحرمات. ولذلك مطالعة النعم تعين على التقوى. العمل بالآيات، أولا أرسل رسالة إلى أحد الدعاة تبشره أن ثباته على الدعوة علامة على صدقه، وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. قف عند هذه الآية دواما وتأمل بأنه عليك في هذه الدنيا أن تعمل أعمالا تكون لك ذخيرة عند الله تعالى، لأنك قادم إلى الله لا محالة. فاقدم إليه بخير واحرص على الدخائر عند الله سبحانه وتعالى، وربنا جل جلاله لا يضيع عنده شيء أبدا. ثانيا قل اللهم إني أسألك شفاعة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ما من شفيع إلا من بعد إذنه. يعني الإنسان لما تمر به آية رحمة يسأل الله من رحمته، ومن رحمة الله بعباده أن الإنسان ينال الشفاعة من رحمة الله. ولذلك من فوائد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لأجل أن ينال الإنسان شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، ولأجل أن ينال الإنسان رحمة الله تعالى، وأيضا وفاء مع النبي صلى الله عليه وسلم الذي علمنا هذا الدين. وأنت حينما تصلي على النبي لهذا المقصد أيضا تحرص أن تعلم الآخرين لأجل أن يرتفع ذكرك عند ربك. فقفعة الحقيقية حينما ترتفع عند ربك. ثالثا تعرف على بعض علوم الفلك ففيها زيادة إيمان، هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. فعلى الإنسان أن يستحضر عظمة الله في هذا الملكوت الجليل، ويستحضر الإنسان روعة الخلق. التوجيهات: أولا، بشرى أهل الإيمان والعمل الصالح بما أعد لهم عند ربهم، وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. وذلك من مقاصد الرسالة التبشير، فربنا جل جلاله يبشر عباده بأن لهم قدم صدق، وأهل الخير يبشرون المؤمنين. ثانيا، عدم تورع أهل الكفر عن الكذب والتضليل، قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. فهؤلاء في كل زمان ومكان يقدحون في من يرفع راية رسالات الله تعالى. ثالثا، لا تطلب الشفاعة الأخروية من حي أو ميت، بل اطلبها ممن لا يشفع أحد إلا بإذنه، ما من شفيع إلا من بعد إذنه. هذا، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.